هل يجوز الشيخ الإمام أن يتبادر بالقرآن من أجل أن يتعظ الناس أو ما شابه ذلك؟ الظاهر أنه لا يفعل لكن إذا كان كثير البكاء فهذا طبيعة جبلة. أقصد الصنع هذا يا شيخ. الاصطناع لا أرى. اصطناع البكاء لا أرى. الكلام الشيخ الذي تبكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. هو لو صح الحديث آمنا به. ليس بصحيح. نعم.